مقامات طلاب العلم بارك الله فيكم. ثم قال رحمه الله: مكتسب في مشيه كل خير، تارة يحب الوحدة. قرأت هذا؟ نعم. أيوة اقرأ. أكمل. تارة يحب الوحدة فيكون للقرآن تاليا، وتارة بالذكر مشغولا، وتارة يحدث نفسه بنعم الله عز وجل عليه ويقتضي منها الشكر، يستعيذ بالله من شر سمعه وبصره ولسانه ونفسه وشيطانه، فإن بلي بمصاحبة الناس في طريقه لم يصحب إلا من يعود عليه نفعه. أعلق على قوله مكتسبا في مشيه كل خير، تارة يحب الوحدة فيكون للقرآن تاليا، وتارة بالذكر مشغولا، وتارة يحدث نفسه بنعم الله عليه ويقتضي منها الشكر، إلى آخر كلامه. هذا الذي يجب عليه أن يكون طالب العلم فيما أنعم الله به عليه، إذا ما أراد الجلوس إلى العلماء ومشى إليهم ليجلس بين أيديهم فهذه نعمة ساقها الله إليه ومنة من الله بها عليه، يجب عليه أن يشكره فيها، يجب عليه أن يشكره فيها. قال الإمام سلمة ابن دينار الأعرج: كل نعمة لا تقربك من الله فهي بلية. فهي ماذا؟ بلية. كونه يتقلب في الخيرات ويترجم ذلك عملا وفعلا، هذا دليل خير وفلاح بإذن الله تعالى. جاء في ترجمة الإمام الحسن بن الصباح البزار شيخ الإمام البخاري رحمه الله، أقول جاء في ترجمته رحمه الله، أن الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة قال في هذا الإمام العلم الحسن بن الصباح، قال الإمام أحمد: ما يأتي على البزار يوم إلا وهو يعمل فيه خيرا. هذه شهادة من إمام أهل السنة أحمد رحمه الله لهذا العلم، يقول: ما يأتي على البزار يوم إلا وهو يعمل فيه خيرا. يقول الإمام أحمد: ولقد كنا نختلف إلى فلان المحدث، يعني نأتي إليه، ومعنا من؟ البزار هذا. قال: وكنا نختلف إلى فلان المحدث، قال: وكنا نقعد نتذاكر الحديث إلى خروج الشيخ، حتى يخرج إليهم من؟ الشيخ، والبزار قائم يصلي. هم مشغولون بالمذاكرة وهو مشتغل بماذا؟ بالصلاة. يصلي إلى خروج الشيخ، وما يأتي عليه يوم إلا وهو يعمل فيه الخير. ما يأتي عليه يوم إلا وهو يعمل فيه ماذا؟ الخير. قال الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله في ترجمة الحسن بن الصباح هذا البزار، قال أبو حاتم: صدوق، أي في دينه وأمانته، صدوق، وكانت له جلالة عجيبة، وكانت له جلالة عجيبة ببغداد، وكان أحمد بن حنبل يرفع من قدره ويجله، يرفع من قدره ويجله. وهذه هي شهادة الإمام أحمد رحمه الله وغفر لنا وله. أيضا بارك الله فيكم مما جاء في هذا المقام، أعني في شغل الوقت بالخير، سواء بتلاوة القرآن أو ذكر الله جل وعلا أو أي نعمة من نعم الله التي أنعم عليه، ما جاء في تراجم جماعة من أهل العلم، ومن هؤلاء الإمام صفوان بن سليم المدني جاء في ترجمته من التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة للحافظ السخاوي رحمه الله أنه قال بعد أن ذكر ثناءات أهل العلم عليه وأنه كان رأسا في العلم والعمل، قال إنه، أي صفوان ابن سليم، إنه نقب جبهته من كثرة السجود، نقب جبهته من كثرة السجود. ولو قيل له، أو قيل لصفوان، لو قيل له إن الساعة غدا ما كان عنده مزيد عمل، لو قيل له إن القيامة تقوم غدا ما كان عنده مزيد عمل، ما يستطيع أن يزيد. قال الإمام أحمد رحمه الله فيه: هو من خيار عباد الله، هو من خيار عباد الله. وهذا الإمام الحافظ حماد بن سلمة رحمه الله الإمام السني، قال فيه الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله كما في ترجمته من السير: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا، ما قدر أن يزيد في العمل ماذا؟ شيئا، لو قيل أن قيامتك تقوم غدا. علق الحافظ الذهبي رحمه الله على كلام الإمام بن مهدي هذا قائلا: كانت أوقاته معمورة بالتعبد والأوراد، كانت أوقاته معمورة بماذا؟ بالتعبد والأوراد، التنسك. وكان الإمام حماد بن سلمة من أصلب الناس في السنة وشديدا على أهل الأهواء أيضا، متنسكا، متعبدا، عالما، معلما، متقربا إلى الله جل وعلا. يقول فيه عفان الصفار: قد رأيت من هو أعبد من حماد بن سلمة، قد رأيت من هو أعبد من حماد بن سلمة، لكن ما رأيت أشد مواظبة على الخير وقراءة القرآن والعمل لله تعالى منه. أي أنه مداوم مستمر، ليس هو ماذا يأتي فترة يرتفع ثم ماذا ينزل. نعم يأتي للإنسان فتور بعض الشيء، لكنه رحمه الله كان يستمر على ذلك ويسارع فيه ويسابق إليه. هذا الإمام سعيد بن المسيب رضي الله عنه الإمام الفقيه يقول رحمه الله كما جاء في ترجمته من السير: قال الحافظ الذهبي: إسناده، أي هذه القصة والقول إليه، إسناده ثابت. قال رحمه الله: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد، ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. وقال وكيع رحمه الله: كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى. الأعمش الحافظ رحمه الله العالم العابد يقول لم تفته ماذا؟ التكبيرة الأولى. وكان الإمام يحيى القطان عندما يذكر الإمام الأعمش سليمان بن مهران كان يقول: كان من النساك، كان محافظا على الصلاة في الجماعة، وكان في الصف الأول، وهو علامة الإسلام، وهو علامة الإسلام. وجاء في ترجمة الإمام يحيى القطان من الكاشف أن بندار رحمه الله قال: حدثنا إمام أهل زمانه يحيى القطان رحمك الله، واختلفت إليه 20 سنة. يحيى القطان يقول: اختلفت إليه 20 سنة، يأتيه ويرد عليه ويجلس إليه. قال: فما أظن، يا 20 سنة، قال: فما أظن أنه عصى الله قط. قال الذهبي رحمه الله: كان رأسا في العلم والعمل، كان رأسا في العلم والعمل، بارك الله لهم في طلبهم للعلم، وبارك لهم في أعمالهم، وبارك لهم في أوقاتهم. فسطرت مثل هذه الكلمات النيرات التي تكتب بماء العينين، بارك الله فيكم.